بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله في الباب الثاني في بيان الورثة وأنواع الإرث: المبحث الثاني في الفروض وأصحابها. المسألة الثالثة: بيان أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله وشروط استحقاقهم لها مع الاستدلال. عدد أصحاب الفروض إجمالا 21، فالنصف لخمسة، والربع لاثنين، والثمن لواحد، والثلثان لأربعة، والثلث لاثنين، والسدس لسبعة. والاستحقاق كل واحد من هؤلاء لفرضه أدلته وشروطه، وفيما يلي توضيح ذلك كله بإذن الله وتوفيقه. أولا أصحاب النصف. أولا أصحاب النصف، من هم الذين يأخذون النصف؟ من هم الذي يمكن أن يأخذ النصف من أصحاب الفروض؟ أصحاب الفروض عرفنا أنهم إجمالا أنهم 21 أصحاب الفروض، 21. من الذي يأخذ النصف؟ الجدة، الأب، البنت، الأخت، من هم الذين يتصور أو ممكن أن يأخذ النصف؟ ولا يلزم أن يأخذ النصف في كل مسألة، قد يوجد من يأخذ النصف ولا يرث، يصير من هو أولى منه، لأن أصحاب النصف يتفاوتون، منهم من يحجب من النصف بوجود آخر من أصحاب النصف. إذن من هم أصحاب النصف؟ يقول الناظم رحمه الله: النصف لخمسة أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. هؤلاء هم الخمسة، والأخت من الأبوين ومن الأب. خمسة أفراد، يعني ما يأخذ النصف يشترك فيه اثنان أبدا. وكيف؟ نعم، النصف يأخذه الزوج، هل يصور أن يوجد في المسألة زوجان؟ لا. البنت يتصور أن يوجد في المسألة أكثر من بنت، لكن ما يأخذ النصف، ما تأخذ النصف إلا إذا صارت واحدة. بنت صار معها أخ، يصور أن تأخذ النصف؟ لا، ما تشترك هي وأخوها بالنصف إذا كانت واحدة. بنت الابن ما تأخذ النصف إلا إذا كانت واحدة. الأخت الشقيقة لا تأخذ النصف إلا إذا كانت واحدة. الأخت لأب لا تأخذ النصف إلا إذا كانت واحدة. فإذا النصف لا يأخذه إلا فرد واحد، لا يشترك فيه اثنان فأكثر. نعم. ذكر النصف في القرآن في ثلاثة مواضع وأصحابه خمسة، وهم: أولا الزوج، ويستحق ذكر النصف في ثلاثة مواضع من القرآن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا ذكر. الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية الثالثة في آخر آية في سورة النساء: فلها، لما ذكر أخت يوصيكم ويسألونك عن الكلالة، قل الله يفتيكم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ثلاثة مواضع: في الآية الأولى من آيات المواريث، والآية الثانية من آيات المواريث، وآخر آية من سورة النساء. في الآية الأولى للبنت ويقاس عليها بنت الابن، والآية الثانية في الزوج، والآية الأخيرة في الأخت الشقيقة ويقاس عليها الأخت لأب. نعم. وأصحابه خمسة. أصحاب النصف اللي ممكن أن يأخذ النصف هم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. أربع إناث منفردات مع الزوج، ذكر وأربع إناث. نعم. أولا الزوج، ويستحقه بشرط واحد، وهو عدم فرع الزوجة الوارث سواء كان منها أو من غيره، منه أو من غيره. ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. والفرع الوارث هو الولد، وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى، وإن نزل أبوه بمحض الذكور. والمراد بالوارث المجمع على إرثه، فخرج به أولاد البنات مطلقا، ومن قام به مانع من أولاد من الأولاد وأولاد البنين. الثاني أولا الزوج يأخذه بشرط واحد عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. هل يكفي لو قلنا عدم الفرع؟ لا، عدم الفرع الوارث. والمراد بالفرع أولاد المرأة المتوفاة، سواء كان من هذا الزوج أو من غيره، وليس المراد أولاد الزوج، وإنما أولادها هي من هذا الزوج أو من غيره، هذا الفرع. ثم قيل الفرع الوارث ليخرج الفرع غير الوارث، ابن بنت، بنت بنت، فرع غير وارث، ابن كافر هذا غير وارث، ابن رقيق هذا غير وارث، وهكذا. فالبنت تحجب أو الابن يحجب الزوج من النصف إلى الثلث، مع عدم الفرع الوارث يأخذ الزوج النصف، سواء كان له إخوة وأخوات أو آباء وأمهات، ما يحجبه من فرضه إلا الفرع الوارث، وهو الأبناء والبنات وأبناء وأولاد البنين دون أولاد البنات. الثاني ممن يرث النصف البنت، وتستحقه بشرطين. الثاني ممن يأخذ النصف البنت وتأخذه بشرطين. يشترط لأخذ البنت النصف شرطان، شرطان عدميان: عدم المشارك وهو أختها، وعدم المعصب وهو أخوها، بشرطين. إذا وجدت البنت ووجد معها بنت أخرى تأخذ النصف؟ لا. وجد بنت ووجد معها أخوها تأخذ النصف؟ لا، بشرط أن تكون واحدة، وأن لا يشترك معها بنت أخرى، ولا يشترك معها أخ لها. الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا كان لكم أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، يشتركون، هذه شراكة بينهم. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها، لأنها حينئذ تنتقل من النصف إلى المشاركة في الثلثين، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذا كن نساء يعني الأولاد، أولادكم نساء يعني بنات، فإن كن اثنتين فما فوق فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. الثالث من أصحاب النصف بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وتستحقه بثلاثة شروط. الثالث من أصحاب النصف بنت الابن وإن نزل أبوها. وش معنى وإن نزل أبوها؟ يعني بنت ابن، هذه ما نزل أبوها، بنت ابن ابن، بنت ابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن ابن. وإن نزل بمحض الذكور، ما يكون فيه في الوسط أنثى؟ لا، بنت ابن بنت لا. نعم أخرى. نعم. الشرط الأول عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. الشرط الثالث عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها أو بنت عمها التي في درجتها. ودليل ذلك الإجماع والقياس على بنت الصلب، لأن ولد الولد كالولد إرثا، وحجبا وحجب الذكر إرثا كالولد إرثا، وحجبا الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. لأن ولد الولد كالولد إرثا وحجبا، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى. الشروط: بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الذي أعلى منها، يعني تكون بنت ابن مع وجود بنت تأخذ النصف؟ لا، بنت ابن ابن مع وجود بنت ابن ما تأخذ النصف الأخيرة، يبدأ بالأول فالأول. الثاني عدم المعصب، من هو المعصب يا ترى؟ أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، لأنه إذا هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن آخر يصير هذا ابن عمها، لكنه في درجتها، هي وإياه يتساويان في الميراث من جدهما للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. نعم. الثالث عدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها الذي في درجتها مساوية لها مثل ابن عمها الذي في درجتها، يعني إذا كان معها مشارك أخت لها أو بنت لعمها مساوية لها فإنهما حينئذ يشتركان في الثلثين. الرابع من أصحاب النصف الأخت الشقيقة، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وتستحقه بأربعة شروط. الأخت والأخت نوع أخت شقيقة تستحقه بأربعة شروط، وأخت لأب تستحقه بخمسة شروط، وأخت لأم لا ليست من أصحاب النصف. الأخت لأم ليست من أصحاب النصف، وإنما أصحاب النصف الأخت الشقيقة والأخت لأب، وكل ولكل واحدة شروط. إذا وجدت البنت هل تأخذ الأخت الشقيقة النصف؟ لا. إذا ما هي شروط ميراث الأخت النصف؟ أربعة شروط، وهي: الشرط الأول عدم المعصب، وهو أخوها وهو الأخ الشقيق، لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أو الجد على أحد قولي العلماء، فلا يفرض لها معه إلا في مسألة الأكدرية. هذه ستأتي إن شاء الله مسألة الجد والإخوة. نعم. كما يأتي: الشرط الأول عدم المعصب وهو أخوها. المعصب مع الأخت الشقيقة من هو؟ الأخ الشقيق، بخلاف الأخ لأب فلا، فيتر يأخذ النصف مع وجوده. الثاني: الشرط الثاني عدم المشارك، وهو الأخت الشقيقة، لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يعني إذا وجدت أخت واحدة تأخذ النصف، إذا وجد مشارك لها وهو أختها فلا تأخذ النصف، وإنما يأخذنا الثلثين. نعم. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب وأبو الأب على القول الثاني للعلماء. والشرط الثاني من شروط أخذ الأخت الشقيقة النصف، الشرط الثالث أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. أصل وهم الآباء، من الذكور يخرج الأمهات، وارث يخرج الأصل من الذكور غير الوارث كأب الأم. أب الأم أصل وهو من الذكور لكنه ليس بوارث، وهو الأب وأبو الأبي دون أب الأم. وإن على بمحض الذكور، يعني أب أب أب أو أب أب أب أب وهكذا، وإن على. وقولهم الوارث يخرج به الأصل غير الوارث، وهو المحجوب بوصف فلا يحد. المحجوب بوصف كالمحجوب لكونه رقيق، أو المحجوب بكونه كافر، أو المحجوب بكونه قاتل، هذا ما يمنع الأخت من الميراث. نعم. فلا يحجبها لأن وجوده كعدمه. وقولهم وإن على بمحض الذكور يخرج به أبو الأب المدلي بأنثى كأبي أم الأب فلا يحجبها لأنه من ذوي الأرحام. أبو الأم من ذوي الأرحام فلا يحجب الأخت الشقيقة. نعم. الرابع عدم الفرع الوارث، وهو الابن وابن الابن وإن نزل. فلا مع وجود الابن ما تأخذ الأخت النصف، مع وجود البنت ما تأخذ الأخت النصف، لا مع الابن ولا مع البنت. نعم. ولا مع ابن الابن ولا مع بنت الابن. نعم. فلا تستحق معه شيء، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، لأنها تكون حينئذ عصبة مع الغير، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وأجمعوا على أن هذه الآية نزلت في الإخوة لأبوين والإخوة من الأب دون الإخوة من الأم، لأن الإخوة لأم ليسوا من أصحاب النصف، ولا ويحجبهم الجد ويحجبهم الفرع الوارث مطلقا. نعم. الخامس من أصحاب النصف الأخت لأب، وتستحقه بخمسة شروط، الأربعة السابقة في استحقاق الشقيقة له، والخامس عدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، بدليل الآية والإجماع السابقين. الخامس ممن يأخذ النصف الأخت لأب، والأخت لأب تأخذه بخمسة شروط. الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقيقة، وشرط خامس زائد وهو عدم الأشقاء والشقائق. إذن أصحاب النصف خمسة: الأول يأخذه بشرط واحد، الثاني يأخذه بشرطين، الثالث يأخذه بثلاثة شروط، الرابع يأخذه بأربعة شروط، الخامس يأخذه بخمسة شروط، كل واحد على نسبته. الزوج يأخذه بشرط واحد عدمي وهو عدم الفرع الوارد، الفرع الوارد ذكرا كان أو أنثى. البنت تأخذه بشرطين: عدم المعصب وعدم المشارك. بنت الابن تأخذه بثلاثة شروط: عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. الأخت الشقيقة تأخذه بأربعة شروط: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم المشارك وعدم المعصب، أربعة. الأخت الأب تأخذه بهذه الأربعة: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الأشقاء والشقائق. هؤلاء أصحاب النصف، ولا يتصور أن يأخذ النصف غير هؤلاء، ولا يشترك في النصف أكثر من واحد، بل النصف لواحد فقط. ويليه إن شاء الله أصحاب الربع، سيأتي إن شاء الله.